هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد السيد عامر المقيم في الهانوفيل الدخيلة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: العنوان اللي سمعتوه ده يا حضرات كان عنواني زمان زمان قبل ما بيعه. أنا كان عندي 5 بنات شقيت على ما ربيتهم، كبروا واحدة ورا التانية، جوزت الأولى والتانية، أخدوا كل اللي حيلت في تجهيزهم، جت جوازت التالتة في وقت بدأت فيه الأمراض تتمكن مني، وجت جوازت الرابعة يا حضرات ما قدرتش، استلفت زادت ديوني، وجوزت بنت الخامسة بعد ما بعت بيتي يا حضرات. في اليوم اللي سطرت فيه آخر بناتي كان لازم أدور لي على حتة في أي شارع أنام فيها، وهو ده اللي حاصل دلوقت. عنواني الحالي هو الجنينة اللي جنب موقف الأتوبيس في 6 أكتوبر في 21 إسكندرية، بنام في الشارع لغاية ما خلاص ما كنتش قادر، وأنا راجل كبرت يا حضرات ونظري راح، ومعايا بطاقة مكفوفين من وزارة الشؤون الاجتماعية من سنة 2012، يعني أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتهيألي يعني إن من حق الحصول على شقة من شقق الإيواء للحالات الحرجة، لكن البهوات قالوا لي: هو أنت من حقك وبرضو من حقي إن أقولك إننا ما عندناش أي شقة من شقق الإيواء ولا حتى أوضة بحمام زي ما انت كاتب في طلبك. طب أعمل إيه حضرتك؟ مفيش قدامك غير إنك تنتظر، وأكيد هيجي اليوم اللي حينوبك فيه من الحظ جانب. مع السلامة بقى، مع السلامة. حظ إيه اللي لسه هستناه وأنا داخل على 70؟ يا سادة يا مسؤولين، أنا مش عاوز الحظ ده، كل اللي أنا عاوزه مكان أعيش فيه ليام اللي فضلالي في الدنيا. جسمي بيوجعني من نومة الأرض والشارع يا سيادة محافظ الإسكندرية. يا ترى مشكلتي هتلاقي عند حضرتك حل؟ يا ترى هلاقي مكان أنام فيه؟ يا ترى أمنيتي دي ممكن تتحقق؟ همسة عتاب. رضا سليمان.